قال رحمه الله تعالى ويجب في الجنين. الآن إيش لاحظ التقسيم عندنا فوق هنا حر ومملوك وإيش وجنين. طبعا التقسيم بهذا الشكل يعني ليس مرة، يعني ممكن نقول جنين وما سواه، ما سواه يعني شخص قد ولد إلى آخره، بس هذا للتقريب يعني. طيب الجنين إيش الحكم فيه؟ انظروا هذا التقسيم الذي في السبورة وبعدين نبني عليه. الجنين إذا ولد حيا ثم مات، ولد حيا يعني جنى على امرأة فأصابها الطلق فنزل الولد، نزل الولد عمره مثلا 6 أشهر ونصف 7 أشهر، عاش لمدة أسبوع ومات. زين، هذا ولد حيا ثم إيش ثم مات، إيش الحكم فيه؟ قال ديته كغيره، يعني دية هذا الصبي الصغير مثل دية الرجل الذي عمره 80 وقتل، الدية واحدة نفس الشيء، ذكرا أنثى مسلما كافرا على التفصيل. قال سقط ميتا جنى على امرأة فسقط وليدها ميتا، قال إن كان قبل التخلق فلا دية فيه. إيش يعني قبل التخلق؟ 40 يوما نطفة ثم 40 إيش علقة ثم 40 مضغة. الأربعون الثالثة هذه تقدم معك سابقا أنها فيها التخلق، مضغة مخلقة وغير مخلقة، وقلت لك من قبل أنه الغالب أنه يعني من بداية 81 تبدأ المضغة، هذا هو الأصل، والتخلق الغالب أنه إذا وصل عمر 90 يوم يكون قد تخلق. مو لازم يكون بان كل شيء بالضبط، أنف وصابع وكل شيء، تخلق صار مخططا، يعني صار يعني لما نزل قطعة لحم ما جت قطعة لحم هكذا، يعني ما فيها أي معالم، لا صار فيها خطوط، فيها علامة على اليدين، علامة على الرجلين، فهمت؟ هذا هو المخلق. طيب إيش قلنا بعد التخلق؟ إذا كان حرا فعشر دية أمه، عشر دية أمه، ليس عشر دية أبي، انتبه، عشر دية إيش أمه، وإن كان مملوكا فعشر إيش قيمة، نفس الكلام الذي قبل قليل قلنا، دية قيمة، هنا دية قيمة لكن منسوبة إلى هذا. ماشي، هذا هو التقسيم الذي سيذكره المصنف. يقول ويجب في الجنين، اكتب المتخلق، تقدم معنا سابقا يعبر عنها الفقهاء بأن يقولوا إيش، يقولوا ما تصير به أمة أم ولد، ما تصير به أمة أم ولد، بما تصير الأمة أم ولد بأن تضع ما يتبين في خلق الإنسان. زين، قال يجب في الجنين، قلنا المتخلق، قال الحر، هذا ألف، ذكرا كان أو أنثى، إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ عشر دية أمه، عشر دية أمه، دية أمه 50 من الإبل، فكم عشرها؟ 5 من الإبل، 5 من الإبل. زين، قال عشر دية أمه غرة، أي عبد أو أمة، أي عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل، قيمتها 5 من الإبل، إن كان حرا مسلما، يعني إن كان هذا المولود حرا مسلما. إذن ما معنى غرة؟ ها؟ معناه عبد ووليدة. طبعا أصل الغرة في اللغة أصلها الشيء الأفضل أو الجيد، أو الجيد الواضح، مثلا إن أمة يدعون يوم القيامة غرة محجلين، فالمماليك لأنهم يعني من أنفس الأموال يسمى غرة، لأنه هذا هو الأفضل والخيار. فهذا يعني كما في حديث المرأتين من هذيل، قال قضى بدية الجنين غرة عبد أو وليدة. طيب غرة عبد وليدة هذه أسعار متفاوتة، في شيء جيد وسط رديء كذا، فكم يكون التقدير؟ قال قيمتها 5 من الإبل، قيمتها 5، فينظر 5 من الإبل كم تساوي، اللي هي اللي تقدم معنا الإشارة إلى الإبل، ينظر 5 من الإبل كم تساوي، فيجعل هذا العبد يبذل لمن؟ يبذل لولي الجناية. قال إن كان حرا مسلما، من هو اللي كان حرا مسلما؟ ها؟ الجنين. وكيف عرفتم ما شاء الله عليكم أنه مسلم يشهد إلا الله وأنه محمد رسول الله حر أيضا؟ ها؟ أنتم تعرفون أنه دائما عندنا قاعدة الجنين أو المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الرق والحرية وفي الدين يتبع خيرهما في الدين يتبع خيرهما. فإن قلت الحديث حديث المرأتين من هذيل ورد في غرة عبد وولدة ولم يرد في أنها قيمتها 5 من الإبل، فمن أين جئتم بهذا؟ نقول هذا جئنا به من أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قدره بهذا التقدير، قدره بهذا التقدير. طيب لاحظوا يا شباب لما قال غرة أي عبد أو أمة وأطلق صح، المطلق يحمل على ماذا؟ يحمل على ماذا؟ إيه على السليم التام، يحمل على السليم التام. ما تأتيني بعبد يعني لا يبصر وأعرج وكذا وتقول خلاص هذا هو الذي يكون، لا لابد أن يكون سليما، لابد أن يكون سليما تاما. فأي عيب يرد به في البيع فإنه لا يقبل هنا. قال ويجب في الجنين عشر قيمتها، ويجب في الجنين عشر قيمتها أي قيمة أمه إن كان الجنين مملوكا، هذه باء قسم الثاني. وتقدر الحرة الحامل برقيق أمة. يقول لو قلت لي ما رأيك لو كانت امرأة حرة وحامل برقيق، إيش نسوي الآن؟ نجعلها تبع نجعل الجنين تبع الحرية ولا تبع الرق؟ يقول تقدر الحرة الحامل برقيق أمة. غريب هذا، يعني كيف يكون حرة والعبد رقيق، يعني الحمل رقيق، ألستم تقولون هو يتبع أمه؟ هذه أم حرة كيف يكون؟ يعني يقولون يضربون لهذا مثال، يقولون لو أن أمة حامل واعتقها سيدها واستثنى حملها، اعتقها سيدها واستثنى حملها، هي مملوكة وحامل من عبد مملوك آخر فاعتقها سيدها واستثنى حملها. قال ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا، عشر قيمتها قيمة ماذا؟ الأم، يوم جناية عليها نقدا. لماذا يؤخذ نقدا هنا؟ لأننا قلنا عشر القيمة وليس عشر الدية، ها؟ عشر القيمة وليس عشر الدية. ثم قال وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، إيش الوقت يعيش لمثله؟ كم 6 أشهر، عرفناها 6 أشهر فصاعدا. قال ففيه إذا مات ما فيه مولودا، يعني نفسه. ثم قال وفي جنين دابة ما نقص أمه، يعني يقول لو أن جنين دابة سقط طيب بسبب اعتداء عليها أو نحو ذلك، فكم ديته؟ وهل يفرق بين المسلم والكافر؟ ها كم ديته هذا يكون؟ حيوان لا دية فيه. طيب إيش يصير؟ كيف الحكم؟ ها؟ إيش يقول؟ وفي جنين دابة ما نقص أمه، يعني تشوف أمه لما كانت حاملا لها قيمة في السوق، طيب ثم لما كانت بدون الحمل أسقطت نقصت قيمتها، فتنظر هذا الفرق بينهما، هذا هو الذي يلزمه. وهذا الفرع الفقهي اجعله بين قوسين لأنه تسلل إلينا خفية، وإلا فهو غير تابع لهذا الباب أصلا. هذا ضمان أموال وليس ضمان للأبدان، ولكن لما جاء بمسألة الرقيق والرقيق فيه شبه من هنا ومن هنا، جاء بالمسألة هذه مجانا لأن المسائل تشبه بعضها بعضا. والله أعلم.